الشريط الرابع والعشرون من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علاة ديننا واحد. وقوله تعالى: نحن معاشر الأنبياء أولاد علاة ديننا واحد. وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت أيمانها. ومعنى أولاد علاة يعني ضرائع يكفيهم لهم بالأولاد اللي من زوجات الجدة وأبوهم واحد. هكذا الأنبياء وصل لكل منهم شريعة ودينهم واحد، هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالجنة والنار إلى غير ذلك. لكن الشرائع متنوعة، هذا قد يشرع له كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا، وقد يباح ذلك في شريعة أخرى، وتأتي أوامر أخرى في الشريعة الأخرى كما في شريعة التوراة والشرائع قبلها وشريعة عيسى. فإن الله خفف عن بني إسرائيل ببعث عيسى عليه الصلاة والسلام وأحد لهم بعض ما حرم عليهم، وهكذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أخف من شريعة التوراة وأيسر، ووضع الله عن هذه الأمة الأصالة والأغلال. ولهذا قال تعالى: لكل جعل منه شرعة ومنهاجا. فالشرائع متنوعة والدين واحد وهو توحيد الله والإخلاص والإخلاص له الإسلام المجلة، كلهم دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الانقياد لله والطاعة لله والتعظيم لله وامتثال أوامره وترك نواهيه. أما تنوع الشرائع فهو موجود بين الرسل. نعم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي من السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين، لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولهذا جاء في الأثر: من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. وقوله تعالى: هذا الحديث، هذا الأثر حديث صحيح رواه مسلم، كان المؤلف طابعا واعتمد هنا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني تلك الأمم اللي مضت من الأنبياء المرسلين لهم أعمالهم ولكم أنتم أعمالكم، فلا ينفعونكم إذا لم تتبعوهم، وإن كنتم من أولادهم، وإن كنتم من أولاد الأنبياء لا تنفعكم أعمالهم وما قدموا من خير، ذلك لهم. أما أنتم أيها الأبناء وأيها الأتباع فلكم أيضا أعمالكم، لهم ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم. فلا ينبغي لعاقل أن يعتمد على أبيه أو جده أو قبيلته فيقول أن عملهم وذكرهم وما لهم من حسن أثر ينفعه، لا، حتى يعملوا حتى يتبعهم بالحق حتى يسير على نهجهم. هذا إبراهيم أبوه آذر فما أغنى عنه شيئا، لأن آذر مات على الكفر فصار إلى النار. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه الله وأمه آمنة ليس على دينه، قال في حق أبي إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم الصحيح، لأنه مات على الجاهلية وأمه استأنى يستغفر الله فلم يؤذن له ليستغفر لها، وعمه أبو لهب تتلى في كتاب الله أنه من أهل النار ثبت بأبي لهب، لم ينفعه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو طالب لم تنفعه نصرته وحجبه على الرسول صلى الله عليه وسلم في نجاته من النار وإخراجه من النار، لأنه مات على دين قومه، وإن كان نفعه بعض الشيء خاصا

قد تقدم الدم على هذه الآية الكريمة فسيكفيهم الله والسميع العليم. ولعل من الكفاية التي حصلت له أنهم عذبوا بسبب هذا القتل وأولوا وجرى عليهم من المحن ما لا يحصيه إلا الله عز وجل بسبب عدوانهم، ولم يزالوا في يلمون ويقبحون على عملهم إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة. نعم نعم نعم يعني قيل قرأ عليه القارئون الطلبة. نعم فقال لهم قرأ عليهم، يحتمل قرأ عليه يونس، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم إنما يكون انقطاع متصل سواء قارئ ولا سامع، أو سواء هو القارئ أو قرئ عليه هو يسمع يعني. نعم هذا هو. نعم نعم لكن ما في حصل لك سلح بينه وبين عثمان في هذا لأنه نعم. قال أرسل إلي بعض الخلفاء من رأى الدمع الدمع على آجل كريم. لكن كلام المحشي له وجه يعني هذا يقول يعني هم مقصود الدمع، المقصود الإخبار عن المصحف ما لا صلة العلم، مقصود الإخبار عن المصحف إن قطرة أصابت هذه الآية المصحف الذي بين يدي عثمان، يعني نقل أن عثمان كان يقرأ فيه وقت مصيبة. نعم المصحف المصحف المالي كان يقرأ في حين قتل. نعم وقوله صبغة الله قال الضحاك أرسلني بعض الخلفاء أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم تقدم ولا تقدم قد تقدم انتم عندكم تقدم تقدم محتمل حط عليها إن شاء الله حط عليها في بعضها وقد قدم يعني أثر قد يعني رضى عليه وقت أثر الدم يعني. نعم اللهم اشفع اللهم اشفع في تطبيع النائب. نعم وقول نعم نافع بن عبد الرحمن بن ابي معين القارئ المدني اولى بإليك اصله من اصفهان فقد ينسب لجده صدوق كتبت في القراءه من كبار السابعه مات سنه 69 ابن ماجه التفسير ولكن احل له في الخلاصه في مسلم وابن ماجه يعني بعد المئة قصد بعد المئة. نعم على عادة. نعم سنة نعم الله عنه نعم بعد مدة كان يرى مصحف نفسه. نعم بعد ما مضى مدة لا شك ولا قد قدم لعله يعني على رواية من رواه قد قدم يعني رأيته قد مضى عليه دهر. نعم نعم وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله وكذا روي عن مجاهد وابي العالية وعكرمة وابراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن انس والسدي نحو ذلك وانتصاب صبغة الله اما على الاغراء كقوله فطرة الله ايلزموا ذلك عليكم وقال بعضهم بدلا من قوله ملة ابراهيم وقال سيبويه هو مصدر مؤكد مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله

أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني إلى آخر الآية. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله إلى آخر الآية. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية. وقال في هذه الآية الكريمة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى أما بعد هذه الآية تشمل جميع طوائف الكفر فإن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل أتحاجونا في الله وربنا وربكم يشمل اليهود يشمل النصارى يشمل الوثنيين ويشمل غيرهم فإن حجتهم داحرة جميعا فكيف يليق بهم وكيف يسوغ لهم أن يخاصموا بالله بإنكار عبادته وحده والفروع له والإسلام له والإخلاص له كيف يليق بهم أن يبدوا هذه المخاصمة وهذه المحاجة ورب الجميع وإله الجميع وخالق الجميع رازق العباد بإقرارهم جميعا كلهم مقرون بهذا فالذي خلقهم وأوجدهم من العدم وأجزاهم بالنعم خلق من قبلهم ورزقهم ومن قبلهم كيف يحاجون في عباده وتصديق رسله واتباع ما جاءت به الرسل. ولهذا قال وإلهنا وإلهكم واحد كما أنه رب الجميع فهو الإله الحق الذي أن تكون له العبادة وحده ولا يدع معه إله آخر ولا يطلب الرزق إلا منه والغوث إلا منه والشفاء إلا منه وهكذا كل العبادات يجب أن تكون له خالصة. ولهذا قال ونحن له مخلصون المخلصون له العبادة فأي حجة لكم علينا ونحن قد فعلنا ما تقتضيه الأدلة الحسية التي فطر الله عليها العباد فضلا عن الأدلة النقلية في الآية الأخرى ونحن مسلمون قل آمنا بالله ونزلنا ونزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي ربهم لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون يعني منقادون له مسلمون لأوامره منتهون عن نواهيه خاضعون لحكمه ذليلون لأمره وهذا هو الإخلاص. قال في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا إذا لم تعترف بتوحيد الله والإخلاص له فأقل شيء أن تكفوا شركم وأن لا تهاجموا من خالفكم وأن لا تشبهوا عليه وأن لا تقاتلوه وأن لا تمنعوه لكم دينكم واليدين. ثم شرع الله قتالهم وأمر بقتالهم حتى يخضعوا لهذا الأمر لأن هذا في أول الأمر كما قال رجال النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وكما في قوله لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغير في حد القولين. ثم أنزل الله عز وجل الأمر بقتالهم وأن لا يتركوا بل يجب أن يقاتلوا حتى يخلصوا العبادة لله وحده كما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأسمعنا فإذا انسلخ العشر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم وقضوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أنه لا يخلى سبيلهم إلا إذا دخلوا في دين الله إلا من استثناه الله من أهل الكتاب. فأهل الكتاب ومن ألحق بهم من المجوس هؤلاء إذا أدوا الجزية كف عنهم وتركوا حتى يدخلوا في دين الله أو يستمروا في أداء الجزية وهم صارفون. وهذا هو القول الثاني في معنى قوله لا إكراه في الدين أن خاصة بأهل الكتاب والمجوس لا إكراه عليهم بل إذا أدوا الجزية قبل منهم. والقول الأول أنها عامة ولكنها نسخت بآية السيف وما في معناها. نعم. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الآية والتي بعدها وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين. فاليهود والنصارى عندهم شهادة من الله بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فكتموها، فلا أضر منهم حين كتموا الشهادة التي عندهم من الله على صحة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم حسدوا وكتموا الحق وآثروا الدنيا على الآخرة فخابوا وخسرونهم فيها. ولا ينفعهم انتسابهم إلى الأنبياء الماضين وأنهم من ذرياتهم، لا ينفعهم، من بطأ به عمله لبس به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كون الإنسان من ذرية الأنبياء أو من ذرية الصالحين لا ينفعه إذا لم يعمل بعقيدتهم وأعمالهم ولم يسر على نهجهم. فهذا ولد نوح غرق مع الناس وهلك لما لم يتبع والده نوح عليه الصلاة والسلام، هكذا والد إبراهيم لما لم يستجب لابنه إبراهيم ولم يصدقه هلك مع الهالكين وصار إلى النار، ولم تنفعه أبوته. وهكذا والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه أخبر صلى الله عليه وسلم عنه أن أباه في النار لأنه مات على دين قومه كفر بالله، وأمه كذلك استأذن يستغفر الله فلم يؤذن لها يستغفر لها وهي أمه، هذا عمه أبو طالب وعمه أبو لهب كلاهما مات على دين الجاهلية فلم تنفعهما هذه القرابة. فالقرابة إنما تنفع إذا استقام القريب على دين الله، أما إذا انحرف فلن تنفعه قرابته من أبيه ولا من غير أبيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكما أنك لا تسأل عن أمرهم وأخطائهم وأغلاطهم فأنت أيضا لا تنفعك أعمالهم الصالحة إذا لم تعمل بها أنت، فلا تضرك أعمالهم ولا تنفعك أعمالهم، وإنما يضرك عملك وينفعك عملك. هذا هو الأمر الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم يعقوب وإسرائيل وأبوه وإسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل بعدهم قال لهم أنبياء بني إسرائيل، لكن من أطاعهم صار معهم في الجنة، ومن أبى لم تنفعه كونه من بني إسرائيل من أولاد يعقوب يعني. فاليهود كلهم من أولاد يعقوب ولم تنفعهم هذه البنوة لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا ما جاء به وحادوا عن الحق غضب الله عليهم، هم من بني إسرائيل من بني يعقوب. نعم نعم نعم. والنصرانية من ينتسب إلى عيسى، وكلاهما كافر لأنهم انتسبوا بغير حق، إنما المصيبون من آمنوا بموسى واتبعوه وماتوا على ذلك، وآمنوا بعيسى واتبعوه وماتوا على ذلك، أما من غير وبدل لا تنفعه النسبة. وهكذا من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به لم تنفعه النسبة. نعم وثنية إن إعلان بها الإسلامية يعني السماوية والسماوية قوله تعالى رسل قصصناهم عليك ورسل لهم قصصهم عليك وشين الأصل هو ثنية ما هي بسماوية، كل وثنيات ما هي بسماوية، وثنيات السماوية الدين الذي الذي نزل من السماء وشرعه الله، والتوحيد هو دين الله من جميع الرسل، كل دين يخالف توحيد الله فليس إسلاميا وليس فيه توحيد الله، كلها وثنية. لا الواجب استسلامهم، إن اسلموا وإلا يقتلوا ستأووا وإلا قتلوا، هذا هو الحق. ذهب بعض العلماء إلى أن تخذ الجزية من جميع الناس، شدوا بهذه بريدة إذا لقيت عدوكم وشدعوا إلى آخر، والصواب الذي عليه الجمهور أنها لا تقبل منهم الجزية إلا إذا كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس فقط، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا وخلوا سبيلهم، ولم يقل أودوا الجزية. والنبي قاتل على الجزيرة جميعا ولم يقبل منهم الجزية، هكذا الصحابة قاتلوا مسيلمة وأصحابه وقاتلوا بقية المشركين ولم يدعوهم إلى الجزية، بل طالبوهم إما بالإسلام وإما القتال. نعم. الجواب على حديث بريدة إنه المراد من اليهود والنصارى، قالوا إذا حضرت على حسن، هذه إشارة إلى أنهم هم اليهود والنصارى، لأن العرب والوثنيين كلهم في الغالب أهل بوادي وأهل صحراء. أحسن الله. ولا تغتروا بمجرد النسبة. ثم الرب جل وعلا قال من الذي أوتوا كتاب قيد، قال في سورة البراءة قاتلوا من يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يكون جزاء يلزمهم وهم صالحون، قيد بهم بخاصة، وذات السنة في إلحاق المجوس بهم فما سواهم لا يلحق بهم. نعم. ما تكون الآية مخصصة للحديث؟ نعم. ما تكون الآية مخصصة للحديث؟ هو الأساس والأصل. نعم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل المراد بالسفهاء ها هنا المشرك العرب قال الزجاج وقيل أحبار اليهود قال المجاهد وقيل المنافقون قال الصديق ولا تعامدكم في هؤلاء كلهم والله أعلم. قال البخاري وأخبرنا عن الصواب مثل ما قال المؤلف إنها عامة سيقول السفهاء من الناس فعم من يقول هذا من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين كل من استنكر تحويل الله نبيه الى الكعبه وهزئ بذلك واحتج على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فهو من السفهاء. ومن امن وتابع الحق هو من أهل الإيمان والهدى. ولهذا قال جل وعلا: يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقولون ذلك استهزاء واستنكارا ومعارضة للحق وتكذيبا للصدق. ولهذا ذمهم الله وعافهم. قال البخاري: أخبرنا عن سمع بيان أبي إسحاق عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يريد أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فدعوا كلام قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا كفلون الذي ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد للبخاري من هذا الوجه ورواه مسلم وجماعه وقال محمد بن اسحاق حدثني اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر الى السماء ينتظر امر الله فانزل الله قد نراك قد وجهك للسماء فلن يولينك قبله ترجعها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وجدنا لو علمنا علما مما سمعنا قبل ان نصرف الى القبله وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس ما

إلا بدليل، وإنما قبلة جهة الشام لما فيها من معبد الأنبياء ومسجد الأنبياء، أول بيت وضع للناس بعد الكعبة. نعم. لا يوجد إشكال من نزول صرف القبلة كان أثناء صلاة العصر، وأهل القبلة لم يأتي مصور في صلاة الفجر، لأن يكون النبي بعث إليه من يوم تحويل القبلة. محتمل أو محتمل إلا أن الفجر هو الذي هم اللي سبقوا أهل قباء، لأن جاءهم خبر من صلاة الفجر والتحويل كان في الليل، ويحتمل العكس كما جاء العينين كثير أن أهل قبلتين هم اللي جاءهم خبر قبل العصر، وأن خبر تأخر عن أهل قباء، وهذا في نظر هل احتمال هل الاحتمال محتمل هذا ومحتمل هذا، وقد يكون تأخر الخبر لأحدهما هؤلاء أو هؤلاء لأسباب من بعث إلى الناس من يعلمهم وخطب الناس وعلمهم، قد يكون تأخر الخبر عن أحدهما إما هؤلاء وإما هؤلاء، والحجة قائمة أن الخبر تأخر عن الخبر ليس عليه القضاء من مقال المؤلف، لأن الأحكام إنما تلزم بعد العلم. أحسن الله إليك. وجه تعظيم النصارى للمرحل ما أدري العبيد خالف والعبيد ما أعلم ما أقول فيه شيء. نعم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها. وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها. في خطأ صوب في الحاشية يقول في مقطوعة عمرو المثبت عن مسند أحمد وفي الجوح كذا محمد بن وفي الجوح أو في الجرح لا لا إيه الثالث في الثاني 206 محمد بن أشعث بن قيس روى عن عائشة روى عن عمر بن قيس بن عمر الماصر وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث عمر بن قيس هذا خطأ وصابه عمر بن قيس وهو الذي يروي عن محمد بن الأشعث عمر بن قيس بن الماصر أبو الصفاح الكوفي يعني هذا تقييد يعني صدوق ربما وين غير الواو أي نعم غير الواو في قول في البخاري بهذا قال ذكره البخاري في تاريخه أنه قيل فيه عمر بن قيس قال ولا يصحه قال ابن معين أبو حاتم ثقة وقال الأجوبي سئل أبو داود عن عمر بن قيس فقال من الثقات وابوه ولا عندك عمر أحسن الله إليك لكن إيش قال يقول في المخطوطة عمر والمثبت عن مسند أحمد وفي الجرح محمد بن أشعث بن قيس روى عن عائشة روى عنه عمر بن قيس الناصر عمر هنا لا نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. نعم عمر نعم عمر أحسن نعم عمر أحسن. هذا فيه ضعف لأن علي بن عاصم يضعف كان من يخطئ ويصف، ولكن هذا المعنى صحيح إن اليهود بعضهم حسدهم للمسلمين، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله تعالى اعترض اليهود والمنافقون. نعم. أقول اعترض على القبلة، قيل المنافقون وقيل اليهود قيل المشركون، فمن ذاك الأقرب والأظهر والله أنه اليهود، لأن التغير نزل في المدينة، هم اللي لهم البحث لهم الكلام ولهم الخوف في المدينة، وهم ونفاؤهم من المنافقين، فالأقرب أنهم منافقون واليهود لأن المشركين في مكة. يشمل هذا كل من شارك في الوصف هذا؟ نعم. أقول من شاركهم في هذا الوصف يشمل هذا؟ نعم، كل كافر هو شهيد، كل كافر الحقيقة هو شهيد. ومن رضى من لك إبراهيم إلا من شفع نفسه. علي بن عاصم تقريبا. نعم. علي بن عاصم عندك؟ علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي التميمي مولاه صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيبة من التاسعة مات سنة 1200 وقد جاوز 90. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نقلت الكلام عليه طويل. رحمه الله ويا بارنا. نعم. يصر على أي شيء؟ نعم. يصر على أي شيء؟ على خطأ، يعني سوء نفسه، يرى أن اللي خطأه هو المخطئون، يعني من طبيعته الإصرار على خطأ. الله. لا لا لا ليس بالصحيح، اللي يظهر بالنص ما هو بهذا هو بالكتاب، وما ينطق عن الهوى والا وحيوه. نعم. لا مقارب مقارب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ها هنا الخيار، والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام أحمد حدث من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا أن جعلها الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وجعلها وسطا يعني عدلا خيارا تقبل شهادته على الناس، ويوم القيامة تشهد هذه الأمة لجميع الرسل أنهم قد بلغوا رسالة ربهم، قد بلغوا أممهم، قد قامت الحجة. ولهذا قال سبحانه وكذلك جعلناه أمة وسطا، يعني عدلا خيارا تقبل شهادة مع الناس ويعرف الناس فضلكم. ولهذا قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا سفراء وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم يعني اصطفاكم واختاركم

وشعيب وإبراهيم ولوط وغيرهم من الرسل إلى آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة مكتوب عندنا الأشعجي الأشجعي عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباس ابن نباس في نسخة الفحاس عندكم نحاس بالها على الحاشية ابن نحاس لأهلي الكوفي القاضي يقول ابن نحاس رجعه التعديل وروى عن سعيد بن جبير موسى بن طلحة عندك شيء اي نعم المغيرة بن عتبة ابن نباس خطأ وصوابه المغيرة بن عتبة بن نحاس العجلي الكوفي كان قاضيا لأهل الكوفة روى عن سعيد بن جبير وموسى بن طلحة وكتب عن جابر روى عنه أبو مالك الأشجعي ومسعر وفضيل بن غزوان وكامل أبو العلاء سمعت أبي يقول ذلك وفي الحاشية مكتب أراه سعيد بن زياد المكتب راجع التعليق على تاريخ البخاري فما بعدها وهو طيب. هنا بنسخة بلا نقط وفي كاف مكنس وهو طيب. طيب نعم صلى لنا نحاس نعم نعم كلها عتيبة بالتصغير نعم عتيبة بالتصغير نعم من عندك عتيبة نعم نعم نعم عن المغيرة بن عتيبة بن النحاس قال حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم